السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح الكتاب السادس عشر من كتب هذا البرنامج، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ونافعا لملقيه ومتلقيه حيثما كان، وضمن دورته التكميلية الثانية في مرحلتها الثانية، ألا وهو نظم حسن البيان في مشتركات القرآن. الشيخ الأبياري رحمة الله علينا وعليه، قد كنا فيما مضى أخذنا من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله، سنقرأ الأبيات متوالية ثم نشرحها بإذن الله تعالى، حيث قال رحمه الله، طبعا هناك بقية بيت سابق: وكل ما فيه من سخر أتى فبالاستهزاء فسر، لا سخريا استطرا في زخرف فبتسخير يفسر، والشيطان فيه بإبليس كما اشتهر، إلا الذي في سنام الذكر أوله فإنه الرؤسى كفرا لمن كفر، وكل زور فبهتان يصاحبه كفر سوى ما بفرقان فلا وزر، وكل رجم فقتل جاء غير لأرجمنك أعلم، فجاء بالشتم منتشرا كذا كذاك بالغيب رجما فسروه بظن، ثم كل ورود فالدخول طرى إلا الكليمة، فهجم كان منه ولم يدخل بما مدين فاستتبع الخبر، وكل ريب بشك فسروه سوى ريب المنون، فكيد الدهر ما خطر، وحيث جاء زكاة في الكتاب فأولنه بالمال، إلا ما قد استطر في توبة وكذا في مريم، فبطهر ثم بالميل لفظ الزيغ قد فسر، إلا وإذ زاغت الأبصار أي شخصت، ثم القنوت به في الطاعة انحصرا سوى، وكل له مع قانتون فمعناه مقرون ومقرون فمعناه مقرون، فقف الإثر مختبرا، وكل ما جاء فيه من سكينة نعلم أن معناه الاطمئنان حيث طرى، إلا الذي جاء في التابوت فهو على ما قيل شيء كرأس الهرة اختبر، له جناحان واليأس القنوط سوى ما جاء في الرعد فهو العلم قد ندر، وفسر الصوم فيه بالعبادة ما عداه في مريم فالصمت قد نذر، وكل كنز فمال ما عداه بكهف فالصحيفة من علم كما أثر، وأينما جاء مصباح فكوكب إلا ما يجيء بنور فالسراج يرى، وأينما صمم يأتي فعن سمع القرآن إلا هو في الإسرى فما اشتهر، ثم العذاب فتعذيب يفسره إلا عذابهما بالنور قد ذكر، كذا يعذبهم في توبة فبقتل فسرنه، وإن عندي مكتوب وإن يفدو، عندكم أيضا؟ الذي يظهر لي والعلم عند الله أن هذا يحتمل أن يكون تصحيفا، وأنه وأن يغدو لنا أسر، وربما تكون إيش وأن يفدو. أنت عندكم أن ولا إن؟ إن؟ إن هذه توجيهها يصعب علي ويأسر، وأما أن يفدو لنا يحتمل، وكذلك أن يغدو يعني أن يصير كما سيأتي لنا أسر، وكل ما فيه من نور ومن ظلم فالكفر معناه والإيمان معتبرا، إلا الذي أول الأنعام فالحدثان اعلم، وما جاء من صبر فقد شكر، إلا الذي جاء في الفرقان ثم متى أتى نكاح فتزويج بغير مرى، إلا بأولى النساء أعني إذا بلغ النكاح فالحلم عند الممعن النظرا. لا زال المصنف رحمه الله تعالى يتصل كلامه في سياق ذكر مشتركات القرآن، وقلنا نفرق بين الكليات والإيش مشتركات والوجوه والنظائر. والوجوه والنظائر. فقلنا الكليات ما هي؟ كليات القرآن ما هي؟ كل كلمة نعم يعني كلمة تكون وردت في القرآن ليس لها في جميع مواضعها إلا إيش؟ إلا معنى واحد. نعم. والمشتركات ارفع صوتك قليلا، انت الظاهر اخذت قليلا هذه على ظاهرها، ارفع كثيرا. طيب نعم نعم يعني ان الغالب عليها ان تكون بمعنى معين ويخرج عن ذلك مواضع معينة. طيب والوجوه النظائر ولو بالمعنى يعني ما يلزم نفس اللفظ الذي ذكرناه يكون لها عدة معاني. وهذا هو الإيش، الوجوه ولا النظائر؟ الوجوه. فتقول مثلا هذه الكلمة في القرآن على وجوه كذا، مثلا على أربعة وجوه أو أوجه. طيب والنظائر الآيات التي تكون بإيش؟ بمعنى واحد، يعني نقول الذي أتى في هذا المعنى النظائر الفلانية، الآية الفلانية والفلانية وهكذا. طيب قال الناظم رحمه الله في أول درسنا اليوم: والشيطان فيه بإبليس كما اشتهر إلا الذي في سنام الذكر أوله، فإنه الرؤساء كفرا لمن كفر. يقول لك إن من مشتركات القرآن لفظ الشيطان، الشيطان حيثما ورد في القرآن فإن مراد به إبليس، ولعله يعني أو جنس الشياطين، يعني عموما الشياطين الحقيقية المخلوقة من إيش، يعني شياطين الجن، شياطين الإيش الجن. ولم يطلق، قال لك يخرج عن ذلك فيه بإبليس كما اشتهر إلا استثناء الذي في سنام الذكر أوله. سنام الذكر هي إيش؟ سورة البقرة. وقد جاء في هذا عدة أحاديث أو أكثر من حديث، ضعف بعضها وبعضها صححه بعض أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أوله فإنه الرؤساء، أوله يعني أول موضع من مواضع ذكر الإيش الشياطين في سورة البقرة. وما هو إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ. نعم، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إيش، إنا معكم إنما نحن إيش مستهزئون. فالشياطين هنا لا يراد بها شياطين الجن، ليس المقصود أن المنافقين يذهبون إلى شياطين جن ويقولون إنا معكم، لا. ما المقصود به؟ قال فإنه الرؤساء كفرا لمن كفر، يعني رؤساء الكفار يذهبون إليه، مثلا كاليهود مثلا أو غيرهم، يذهبون إليهم ويقولون إنا معكم إنما نحن مستهزئون بالمؤمنين. فإذا كلمة الشيطان حيثما وردت مقصود بها إبليس وشياطين الجن على ما ذكروا، وربما يقصد هذا إذا أفرد يعني، وإلا نحن نعرف أن في بعض المواضع ذكر شياطين الإنس والجن معا، فلعله يقصد إذا أفرد ذكر الشيطان لا يراد به الإنس استقلالا إلا في هذا الموطن. وإذن وقد وردت لفظة الشيطان بالمعنى معنى إبليس والشياطين الجن في مواطن كثيرة، مثل قوله ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وإن يعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، استعذ بالله من الشيطان، إلى غير ذلك من المواطن. والشيطان أصله من شطن إذا بعد لبعده عن الحق والخير، شطن. وبعضهم هذا هو المعروف يعني أو الأشهر أو الأقرب، وبعضهم قال هو من، وعلى هذا يكون إذا قلنا من شطن معناه وزنه إيش فيعال، لأن النون أصلية فهي لام الكلمة. وأما إذا على القول الآخر قالوا هو من شاطة، شاطة الشيء، شاطة هذه مستعملة في بعض اللهجات إلى الآن، شاطة معناه إيش احترق، احترق شاطة الشيء معناها إلى الآن في بعض البلاد العربية يستعملونها بمعنى الشيء إذا خرجت رائحته واحترق يقولون هذا شاط، شاط الشيء، فبمعنى أنه من الحريق وما إلى ذلك، وعلى هذا يكون وزنه فعلان. لكن الأول هو لعله أقرب والله أعلم أنه من شطنة، لأن الله أبعده، خرج منها إيش؟ مذؤوما دحورا، فالله عز وجل أبعده. وقد ذكر هنا الحديث، قال لحديث أبي هريرة وعبد الله بن مسعود إن لكل شيء سناما وسنام القرآن سورة البقرة، بعض ألفاظه ضعيف وبعضه صحيح وبعضه الليل. ثم قال رحمه الله: وكل زور فبهتان يصاحبه كفر سوى ما بفرقان فلا وزر. وكل زور في القرآن فمعناه البهتان، وما هو البهتان؟ الكذب، أو نوع من أنواع الكذب. يصاحبه كفر، يعني كلما وردت لفظة الزور في القرآن فليس مقصودا بها الكفر ألا الكذب المجرد، وإنما إيش؟ يقصد بها الكذب مع الكفر. وهذا ورد في عدة مواطن، مثل قوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، هذا يحتمل على كل. والموضع الثاني: وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وهذا معه كفر لأنه تكذيب للرسول في أنه جاء بالقرآن من عند الله. وكذلك الموطن الثالث: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما. وهو استثنى الموطن الذي في الفرقان، قد نص على هذا في حاشيته على كتابه، فلعله يقصد قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، باعتبار أنه قد يفسر بغير ذلك. ولكن بعض العلماء فسره بما يوافق ما سبق، فلعل الأصح أن يستثنى آية المجادلة أو المجادلة. ما هي؟ ها؟ منكرا من القول وزورا. والظهار هل هو كفر؟ لا، معصية. هو معصية، صحيح أنه من الكبائر وكذا، لكنه معصية، فهو كذب لكن ليس إيش؟ ليس كفرا. وعلى هذا الأوجه أن تستثنى آية المجادلة، هذا أولى من أن تستثنى آية الإيش؟ الفرقان. وهذه اللفظة وردت في سورة الفرقان في موضعين، في أولها وفي آخرها. أما الذي في الأول فواضح، فقد جاءوا ظلما وإيش؟ وزورا. وأما الآخر لا يشهدون الزور، هذا فسر بعدة معاني، منه مثلا أعياد المشركين وما إلى ذلك، فهذا يحتمل. قال ابن فارس: الزور الزاي والواو والراء أصل واحد يدل على الميل والعدول، ميل. ولهذا يقال إيش؟ ازورت الشمس أو تزور، ولعل منه زار يزور، يعني مال إلى الشخص فزاره مثلا، أتاه يعني. ومنه إيش؟ تزاور تزاور عن كهفهم، يعني تميل عنه. قال رحمه الله تعالى: وكل رجم فقتل جاء غير لأرجمنك أعلم فجاء بالشتم منتشرا كذاك بالغيب رجما فسروه بظن. قال لك كل رجم، لفظة الرجم هذه إذا وردت في القرآن فالمراد بها إيش؟ القتل، مراد بها القتل. إلا قوله تعالى: لأرجمنك، حكاية طبعا عمن؟ عن والد إبراهيم، سورة مريم، قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني إيش؟ مليا. قال: طيب ما هو المعنى في هذا؟ قال: إلا غير لأرجمنك أعلم فجاء بالشتم منتشرا، قالوا أي لأشتمنك. ولم يقصد أنه سيقتل إبراهيم، يعني لم يقصد أبوه أنه سيقتله. هذا الموطن الأول، الموضع الأول الذي استثني. الموضع الثاني قال لك: كذاك بالغيب رجما، في سورة الكهف، وهو قوله تعالى إيش؟ ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ليس المقصود قتلا هنا، وإنما المقصود به إيش؟ ظن من غير أساس يعتمد عليه، يعني يرمون به بالكلام هكذا على أواهن من غير أي أساس يبنى عليه هذا الإيش؟ الكلام. فهذا فسروه بالظن. طبعا ظن كما قلنا الظن ظنان، ظن مبني على أساس وعلى غلب الظن وعلى قواعد شرعية، على أسس شرعية معتبرة، فهذا ظن مقبول. وأما الظن الذي هو تخرص، ما معنى تخرص؟ يعني تخمين محض ليس له إيش؟ أساس يعتمد عليه، مثل العقائد مثلا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، من أين جئتم بهذا الكلام؟ تخرصات، ما في دليل، على هذا الكلام. فهذا هو الظن الذي لا يصلح في الدين، إنسان يبني عقائده على شيء أوهام لا حقيقة لها، ما يصلح هذا. الأولياء مثلا يجيبون ويفعلون من أين أتيتم بهذا الكلام؟ هل في آيات أو أحاديث الرسول قال إذا حصل لكم إشكال التجوا إلى أولياء الله؟ هذه ظنون كلها كاذبة لا أصل لها. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. طيب، إذن هذان موضعان مستثنيان، وأضاف إليها الشارح موضعا ثالثا وهي والله أعلم هل يستثنى أو لا، هذا محل تحرير. قال منه أيضا في سورة الملك وجعلناها رجوما للشياطين، باعتبار أن المقصود رميها بالشهب، وهذا قد يستثنى وقد لا، لأنه إذا أصابها فإنه يحرقها وقد يعني تموت من ذلك، لكن لعل قصده أن أحيانا لا تصيبه كما جاء في الحديث أنه أحيانا يدركه الشهاب قبل أن أن يلقيها، وأحيانا يلقيه قبل أن يدركها. لكن السؤال هل إذا ألقاها ثم أدركه أيضا يحرقه على كل حال؟ فإذا كان هكذا فلا يحسن استثناؤه، لأنه سيؤول إلى معنى القتل ولو بالمعنى العام، يعني الإماتة. طيب، وقد وردت بمعنى القتل في 5 مواضع. قال الشارح منها قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب ولولا رهطك لرجمناك، ومنه قوله تعالى حكاية عن أهل الكهف إنهم عن الفتية الذين في الكهف قال إنهم يظهروا عليكم يرجموكم، ومنه قوله تعالى حكاية عن قوم نوح قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، ومنه قوله تعالى حكاية عن كفار القرية المذكورة في سورة ياسين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، وحكاية وقوله تعالى حكاية عن موسى وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وبعض هذه المواطن قد تفسر عند بعض المفسرين أيضا برجم يعني معنوي. قال الأزهري هذا عالم من علماء اللغة، له كتاب مشهور اسمه تهذيب اللغة، وليس نسبة إلى الأزهر لأن هذا متقدم جدا، يعني قبل موضوع النسبة إلى الأزهر أن تنتشر، يعني هو نسبة إلى الأزهر لكن ليس الجامع الأزهر المشهور هذا، وإنما إلى جد من جدودي أو شخص يقال له الأزهر. الرجم الرمي بالحجارة، والرجم القتل، والرجم السب والشتم، والرجم اسم لما يرجم به الشيء المرجوم، والرجم اللعن، والرجم القول بالظن. وعلى هذا بعض هذه الكلمات تحتاج إلى تحرير، مثلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم هذا مشتق من من الرجم، فهل معناه القتل أو يستثنى؟ وخلاصة المعنى أن أصل الرجم أنه فيه فيه رمي، والرمي هذا قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، والرمي الحسي كثيرا ما يؤدي إلى القتل، وأما الرمي المعنوي فيشمل الشتم، يشمل اللعن، يشمل الطرد، مثلا الطرد المعنوي مثلا طرد من الرحمة وكذا، وقد يسحبه طرد حسي أيضا، مثل الشيطان طرد من السماء أيضا غير أنه طرد عن رحمة الله عز وجل. ثم قال رحمه الله ثم كل ورود فالدخول طرى إلا الكليمة فهجم كان منه ولم يدخل بما مدين فاستتبع الخبر. قال كل ورود في القرآن فالمقصود به الدخول حيثما ورد، يعني بمختلف تصاريفه، ليس المقصود كلمة ورود المصدر فقط وإنما حتى الأفعال، إلا موضعا واحدا ما هو؟ قال ثم كل ورود فالدخول طرى إلا الكليمة، كريم من هو؟ موسى عليه السلام لأنه كريم الرحمن. فهجم كان منه ولم يدخل بما مدين، في قوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من، هل ما مقصود أنه دخل ماء مدين؟ هل دخل في البئر؟ لا، وإنما هجم يعني أنه جاء مثلا أو وصل إليه أو قاربه ونحبه، بلغه بعض أهل اللغة فسره بما يفيد أنه بلغه. لأنه كان سائرا إلى أن بلغ هذا الإش الماء. وأما الورود بمعنى الدخول فهو كثير، فهو يعني ذكرون أنه في أربعة مواطن أو مواضع، منها قوله تعالى عن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ومنه قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. وهذا أيضا يحتاج إلى تحرير، إذا قصد بالدخول يعني بمعنى المرور هذا لا بأس، وأما إذا قصد الدخول نفسه حقيقته يعني داخل النار هذا مشكل، لأن المعروف تفسيره بالإيش؟ بالمرور على الصراط لمن أراد الله ألا يدخل إيش النار وأن ينجو منها. نسأل الله أن ينجينا وإياكم جميعا. قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. والموطن أو الموضع الثالث قوله تعالى: حصب جهنم أنتم لها واردون، أي داخلون. لو كان والرابع معه: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، أي ما دخلوها. وقوله: فاستتبع الخبر، قال هنا الشارح: أي يطلب من الأخبار ما يدلك على هذا، ومنه ما جاء عن ابن عباس، ورد عن ابن عباس أثر هنا. ما هو؟ قد يرد الشيء، أنه قال قد يرد الشيء ولا يدخله، كقوله تعالى: ولما ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووردت القافلة البلد ولم تدخله ولكن قربت منه، يعني أثر عن ابن عباس يدل على استثناء آية سورة القصص. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: الورود أصله قصد الماء، يعني في الأصل هو خاص بإيش؟ قصد الماء، ثم توسع فيه، فقال ثم يستعمل في غيره، يعني توسع فيه فصار إيش؟ أي دخول يعني. وإلا في الأصل الورود والصدور المقصود به إيش؟ الماء، تقول ورد الماء وصدر عنه، ولذلك قالوا إيش؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني يخرجون عن الماء يرجعون عنه. ثم قال رحمه الله: وكل ريب بشك فسروه سوى ريب المنون فكيد الدهر ما خطر. يقول كل ريب في القرآن فهو مفسر بالشك. وطبعا نحن نريد أن ننبه على مسألة دقيقة، وهي أننا إذا قلنا، انتبه لهذا، إذا قلنا هذه الكلمة بمعنى كذا وأتينا بكلمة أخرى، فالأدق أنه ليس مقصودا بهذا أنها مطابقة لها غاية المطابقة، بحيث ليس هناك فرق أصلا بين الكلمتين، بل القرآن الكريم كل لفظة اختيرت فيها على غيرها فهي مقصودة أو فهي مرادة، وهناك فرق بينها وبين اللغة. وهذا ينبني على مسألة معروفة عند الأصوليين تبعا للغويين، وهي الترادف، هل له وجود أو لا؟ ما معنى الترادف؟ اختلاف اللفظ واتحاد المعنى، هذه مسألة خلافية. فكثير من العلماء يقولون نعم الترادف موجود، مثلا تقول سنة وعام، بشر وإنسان، سيف وحسام، قمح مثلا وبر، وهكذا، يقولون موجود، هذه كلمات ألفاظها مختلفة ومعناها واحد. وبعض العلماء يقولون لا، الترادف ليس بالدقة المطابقة تماما غير موجود، وإنما هذه الكلمات يعني بينها تقارب، لكن هناك بينها شيء من الفروق، شيء من الفروق. ولهذا بعضهم عندهم علم اسمه الفروق اللغوية، ومن المشاهير الذين كتبوا فيه أبو هلال العسكري، عنده كتاب اسمه الفروق في اللغة، يحاول أن يفرق بين كل كلمتين يأتيان في ذهنك أنهما يعني مترادفة، مثلا سنة وعام، وهذا مرجعه إلى إيش؟ أن بعضهم يلاحظ أصل التسمية، يعني لا يلاحظ بس الذات التي سميت بها، وهذا يذكرنا بما ذكرناه في أسماء الله تبارك وتعالى أنها من حيث الذات إيش؟ ترادف، لكن من حيث المعاني مختلف. فيقولون لا، الحسام غير السيف، السيف مثلا مراد به من جهة معينة يسمى بهذا، وأما حسام فيعطيك معنى إيش؟ الحسم أو القطع أو وإن كانت الذات إيش؟ واحد، لكنهم أحيانا يرتبون عليه، يقولون مثلا ليس كل سيف يسمى حسامة مثلا، وهكذا. فبالتالي بعض العلماء يقولون هذا تقريب فقط، لما نقول مثلا الشك معناه الإيش أو الريب معناه الشك، يقولون هذا تقريب، حتى الوارد عن السلف في ذلك باعتبار أنه قريب من هذا المعنى، وليس المقصود أن الريب والشك متطابقان تمام. ولهذا قالوا الريب شك لكن معه شيء من الاضطراب في النفس وعدم الطمأنينة، ولذلك إيش يقول لك أنا أرتاب في هذا الأمر وأنا أشك، لو دققت ستجد فرقا بين المعنيين. أشك في هذا الشيء وأرتاب فيه، أرتاب يعني إيش؟ هناك شيء من الريبة والاضطراب يعني في قلبك وعدم الطمأنينة، وهذا المعنى ليس بهذا الظهور في كلمة الإيش؟ الشك، فمعه حركة واضطراب. ومنه قول ابن فارس لعله يدل عليه، قال أصل يدل على شك أو على شك وخوف. يعني إذن هناك أحيانا شك، تشك في شيء يعني لا ينبني عليه شيء، فقد لا يطلق عليه أنه إيش؟ أنه ريب أو ريب. لكن تقريب المعنى أن كل ريب بمعنى الإيش؟ الشك. فسروه سوى ريب المنون. ريب المنون وارد في سورة إيش؟ الطور. أم يقولون شاعر إيش؟ نتربص به ريب المنون. ريب المنون فسر، قال لك فكيد الدهر ما خطر، يعني فسر بحوادث الدهر، لأن المنون قال بعض علماء أهل اللغة مقصود بها الدهر، فريبه حوادثه يعني المصائب، تربسون به مصائب الدهر، أن تقرعه قارع يحصل له مصيبة تريحهم منه، يعني يقولون هذا شاعر كفار نتربص به أن تأتيه مصيبة فإيش؟ فتأخذه. وفسر أيضا بالموت، وهذا قد يقال إنه لا ينافي الأول لأنه من حوادث الدهر الموت، وإن كان حاصلا لكل إنسان. ومثال ورود الريب بالمعنى المشهور الذي هو الغالب وهو الريب، إذن ذلك الكتاب لا ريب فيه، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ومواضعه كثيرة. ثم قال رحمه الله وحيث جاء زكاة في الكتاب فأولنه بالمال إلا ما قد استطر في توبة وكذا في مريم فبطهر. قال حيثما جاء لفظ الزكاة في الكتاب في القرآن يعني فأولنه يعني فسره، تأويل يأتي بمعنى الإيش؟ تفسير، وعلمه التأويل يعني علمه الإيش؟ تفسير. بالمال يعني زكاة المال، الأصل يقول لك إذا جاء كلمة الزكاة في القرآن فالمراد بها زكاة الإيش؟ المال، كقوله تعالى يعني قال مواضع كثيرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يعني زكاة المال. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي مواضع كثيرة. قال لك إلا ما قد استطر في توبة وكذا في مريم فبطهر. قال لك إلا موضعين، موضع الأول في سورة التوبة هو قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، قال مقصود أي يعني الطهارة المعنوية ليست الإيش؟ حسي، زكاة النفس مثلا. وكذلك في سورة مريم في قوله تعالى وحنانا من لدنا وإيش؟ وزكاة، قالوا أي طهرا وكان تقيا. ولكن الأقرب والله أعلم أن هذا اللفظ أقرب للوجوه والنظائر، لأنه جاء في الطهر يعني جاء بمعنى الطهر في مواضع كثيرة، ليس هذا يعني ليس في هذين الموضعين فقط. فمن ذلك قوله تعالى يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه ويزكيكم في عدة يعني آيات، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ذلكم أزكى لكم وإيش؟ وأطهر. فغير مواطن أخرى وردت، ولهذا فالظاهر أنه يقال إيش؟ أحيانا تأتي بمعنى زكاة المال ولها مواطن، وأحيانا تأتي بمعنى زكاة النفس، لأن الزكاة في اللغة في أصلها هي الطهارة والنماء والزيادة، طهارة والنماء والزيادة. وزكاة المال أيضا سبب لزيادة، سبب لتطهيره والبركة فيه وصلاحه ونمائه أيضا، ما نقصت صدقة من إيش؟ من مال. ثم قال رحمه الله ثم بالميل لفظ الزيغ قد فسر إلا وإذ زاغت الأبصار أي شخصت. يقول لك الميل الزيغ حيثما ورد في القرآن يراد به الميل، زاغ أي مال، حتى الآن الناس يقول لك زاغ مني زود معنى إيش؟ مال وهرب. قال لك ثم بالميل لفظ الزيغ قد فسر في كل القرآن مثل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم إيش؟ زيغ أي ميل. قال هو الشارح هنا في ثمانية مواضع، ومنه قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبا، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ومن يزغ منهم عن أمرنا أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. ما زاغ البصر وما طغى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الجوهري الزيغ الميل وزاغت الشمس أي مالت، ولهذا زوال الشمس يعبر عنه بليش الزيغ، قال زاغت الشمس عن كبد السماء مثل زالت مالت يعني. وأما لكنه استثنى قال إلا وإذ زاغت الأبصار أي شخصت، يقول استثنى من ذلك الموضع الوارد في سورة الأحزاب من قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحنان. يقول هنا زاغت معناها شخصت، وظاهر أن معنى شخص أي ارتفعت، لأن الشخص هو الشيء المرتفع، ولذلك يقال إيش أصب الشاخص، إذا أردت أن ترمي شيئا قل لك اضرب هذا الشاخص المرتفع. ولكن هذا الموطن أيضا فسره كثير من المفسرين بالميل، لأن زيغ الأبصار مذكور في عدة آيات من التي ذكرناها قبل قليل بمعنى إيش الميل، فما في مانع أيضا هنا أن تكون بمعنى الميل. وعلى هذا فالأرجح أن هذا من كليات القرآن وليس من إيش من مشتركاته، لأنها لا يعرف الآن موطن أنها إيش، لا يعرف عندنا الآن، لا نستحضر، لأنه أحصى كل المواطن كلها بمعنى الإيش الميل على ما ذكر الشارح. فإذا من كليات القرآن الزيغ بمعنى إيش الميل، هذا هو الأقرب. ثم القنوت به في الطاعة انحصر سوى وكل له مع قانتون فمعناه مقرون فقف الإثرة مختبرا. يقول لك القنوت به أي في القرآن في الطاعة انحصر، يعني انحصر معناه في الطاعة. القنوت له معاني، وشيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله له أبيات في معنى القنوت رجعوا إليها. الشيخ له كتاب اسمه الفوائد السمية في الضوابط العلمية، وكذا ذكر فيه منثورات ضوابط من شتى الفنون ونظم كثيرا منها، وهو على جزئين يعني جزء أول وجزء ثاني غلاف هكذا لطيف. وكان طبعا رحمه الله كان يعني كثير المزاح، فقال يعني بعض الطلاب يسمونه الفوائد السمية، يعني إيش أنها سم يعني وكذا. لكن فعلى كل حال كتاب يعني لطيف فيه كثير من الضوابط في فنون شتى، فذكر أيضا معنى القنوت هناك أو في أحد كتبه ذكر معاني القنوت. قنوت له معاني كثيرة، لكن يقول لك هنا في القرآن تكلم عن القرآن، يقول لك ما ورد إلا بمعنى الإيش الطاعة إلا ما سيستثنيه. وقد وردت لفظة القنوت في القرآن بمعنى الطاعة في مواضع كثيرة جدا، منها قوله تعالى وقوموا لله إيش قانتين، وإن كان بعضهم أدخل فيها معاني أخرى مثل السكوت وكذا، الصابرين والصادقين والقانتين، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. معنى القنوت قال ابن فارس قنت القاف والنون والتاء أصل صحيح يدل على طاعة وخير في دين، يدل على طاعة وخير في دين. قال هو سوى وكل له مع قانتون فمعناه مقرون فقف الإثرى مختبرا. قال لك إلا في الموضعين من سورة البقرة، من سورتي البقرة والروم، فقال لك كل له قانتون معناه إيش، قال لك فمعناه مقرون، مقرون لله عز وجل فقف الإثرى مختبرا. وهذه الآية قيل إنها بمعنى الإقرار كما جاء عن بعض السلف، ولكن فسرها كثير من السلف بمعنى الطاعة أيضا، وعلى هذا يكون الأقرب أنها من إيش من كليات القرآن وليست من مشتركاته، أن القنوت بمعنى الطاعة. قال وكل ما جاء فيه من سكينة نعلم أن معناه الاطمئنان حيث طرى، إلا الذي جاء في التابوت فهو على ما قيل شيء كرأس الهرة اختبرا له جناحان. قال كل ما جاء في القرآن من لفظ السكينة فمعناه الطمأنينة، الطمأنينة لأن السكينة مأخوذة من السكون، فالقلب إذا سكن واطمأن من اليقين يقال له إيش نزلت عليه أو فيه السكينة. قال جاء بهذا الموضع في بهذا المعنى في خمسة مواضع غير الموضع المختلف فيه الذي سنذكره. فمن ذلك قوله تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين سورة التوبة، وفي نفس السورة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، في سورة الفتح هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وفي نفس السورة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وفي نفس السورة أيضا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. كل هذه قال لك بمعنى الطمأنينة حيث طرى، إلا الذي جاء في التابوت. ما هو الذي جاء في التابوت؟ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة سورة البقرة. فقد ورد عن بعض السلف ولعله مأخوذ من الإسرائيليات أنه شيء كرأس الهرة له جناحان، قال لك فهو على ما قيل، يعني كأنه يتبرأ من عهدة هذا القول، فهو على ما قيل شيء كرأس الهرة اختبر له جناحان. قيل إن هذه السكينة كانت يعني شيئا محسوسا، هكذا جاء في الأخبار، وقد تكون هذه مستفادة من إيش؟ من الإسرائيلية، لأن بعض السلف أخذوا عن بعض بني إسرائيل باعتبار إذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في قوله حدثوا عن بني إسرائيل ولا إيش ولا حرج. لكن هل يحمل اللفظ القرآني عليه جزما؟ هذا يحتاج إلى، لأننا لا نقطع بصدقهم ولا نقطع بإيش بكذبهم إذا لم يأتي عندنا ما يعارض أو يؤكد إيش كلامهم. وقد فسر يعني بعض السلف هذا الموطن أيضا بالسكينة بمعنى الطمأنينة، واختاره ابن جرير طبري إمام المفسرين بعد أن ذكر سبعة أقوال كما ذكر الشارح هنا، رجح قول عطاء بأنها الطمأنينة، وعلى هذا يكون هذا اللفظ من إيش؟ من كليات القرآن ليس من مشتركاته. قال لك وليأس القنوط سوى ما جاء في الرعد فهو العلم قد ندرا. اليأس يأتي في كل القرآن بمعنى القنوط، يعني انقطاع الرجاء، انقطاع الرجاء. وقد ورد بهذا المعنى في عشرة مواضع، منها قوله تعالى في المائدة اليوم يئس الذين كفروا من دينك، قوله في هود ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، وقوله تعالى في يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، وقوله فيها ولا تيأسوا من روح الله كعن يعقوب عليه السلام، وقوله فيها أيضا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وقوله في الإسراء وإذا مسه الشر كان يئوسا، وقوله في العنكبوت أولئك يئسوا من رحمتي، وقوله تعالى في سورة الممتحنة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبر، هذا فيه لفظان. وأيضا قوله تعالى في سورة فصلت وإن مسه الشر فيئوس قنوط، وقوله في سورة الطلاق واللائي يئسن، هذا كله بمعنى القنوط وانقطاع الرجاء. كما قال أهل اللغة. طيب لكنه استثنى موطنا واحدا أو موضعا واحدا في القرآن، قال لك سوى ما جاء في الرعد فهو العلم قد ندرا، يعني ندر مجيئه بهذا المعنى إلا موطنا واحدا وهو في سورة الرعد، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فقد فسره ابن عباس وهو قول عامة المفسرين بالعلم، يعني أفلم إيش يعلم الذين آمنوا. وقد يتلمس المتلمس معنى جامعا بين الإيش بين اليأس والعلم، مثلا بمعنى انتفاء يعني الجزم وانتفاء ليش احتمال المقابل. طيب وقد واصل لكن لعلنا نكتفي اليوم بهذا القدر في هذا الكتاب لحتى نشرع في الكتاب الثاني. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.